يلي قلبك زحام عاشق مين ولا مين؟ يلي قلبك زحام عاشق مين ولا مين؟ مش عايش لك غرام وانت صاحب بالين. يلي قلبك زحام عاشق مين ولا مين؟ يلي قلبك زحام عاشق مين ولا مين؟ مش عايش لك غرام وانت صاحب بالين. Oh,